الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إذن أكملنا يا أخواني حكم الراء، بتول بربا فوائد بانيا بتول دي أحكام الراء. ما شاء الله. إذن يا أخواني في الله سيكاسي كم فائدة شرح ينسي بقي كم أنتو أحكام الراء شرح ينأبا تينجي مفهوم تهاب ين تينجي إتو بكان أنتو سما أوران يندو سما كم تا بلي كلاو ديا سودة تهو أن بلاجر بقي ديا فوائد إتو سبب بالين بنتين أنتو براكتي دي فهمت أفهم فأن أنتو كم بالين بنتين. والله نصيحة يا أخواني في المراجعة، انتم فهم مراجعة ترس بارك الله فيه. طيب بسم الله تأبرلو مراجعة سبب كده سودا تأبرلو سيابوت مراجعة سكران سبب برابا هاري كده دلم باب الراء أن سودا أولان بانيا كليم دابتون. قال رحمه الله تعالى حكم الألف الساكنة، حكم الألف الساكنة علم إيتو يا أخواني في الله باري مدى perlu dari kamu satu kali membaikkan semua usulnya. Hafazan betul-betul, meraja'ah habis. Mengajar dan sudah dalam otak kamu terus-menerus. Antum faham tak faham? Jelas. Wadih? Nah. Bismillah, nuasa. Qala rahimahullah ta'ala hukmul alif as-sakinah. Hukum alif yang apa? Yang apa? Yang sukun. يعني أدى ألف يم بكان ساكنة، ها؟ همزة؟ أبا همزة؟ مثلاً أنت تجرب أباك حكم الصلاة دي تجرب بواسع إتو واجب دي هذه رمضان، بتودا بتول، ما؟ بيدا تبيدا، جانكن شنبور شعبان سما رمضان بتودا بتول، طيب يا أخوان في الله. قال رحم الله تعالى حكم الألف الساكنة، حكم الألف الساكنة، الساكنة إني نما نيدي بها سعرب صفة كاشفة، صفة كاشفة ما سوني تأدى ألف ين بكان ساكن سمو ألف إتو أبا ساكن دي مو من جلس أنتو كمو ألف ين سكون ترس مندرس. ما كم قول الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، جناحي تهو سوني جناح أبا جناح سايب tahu saya Allah jalla jalla setiap atau burung yang berangkat sama setiapnya, maksudnya ada burung yang berangkat tapi tak ada sayap, ada tak ada, semua ada apa sayap, tapi ini maksudnya sifat kasyif, semua burung sama apa sayap yang jelas untuk ini, yang terus menerus sama itu. Hadi ismuha as-sifatul kasyifah. Hukmul alif as-sakinah. قال رحمه الله تعالى فوكس انتم بركه انديا، ها انتم باتشا فوكس دلم متن بكا متن سيا باتشا انتم كمو ان ترجمه تينو دي جاك بالين جلاس ان مده تبي ادا كوركسي سيني ادا ساتو كوركسي. قال رحمه الله تعالى وما عدا احرف الاستعلاء، وما عدا احرف الاستعلاء، وما عدا كيتوالي، وما عدا كتواري من أحرف الاستعلاء، وما عدا أحرف الاستعلاء، كتواري حروف استعلاء، أبا حرف استعلاء حاء صاد، عفوا خاء صاد غين خص ضغط قب. طيب وما عدا أحرف الاستعلاء ولام لله يعني وقت التفخيم، ولام الله جيب ولام لله مأسنية لام لفظ الجلالة وقت أبا تفخيم، ولام لله وحرف الراء، حرف الراء مأسنية ساعة حرف الراء حقني أبا تفخيم، يجيب كتوالي تيجا حرف إني تيجا حال إني حرف تفخيم سما لام لله سما راء التفخيم إتو فرققنه مطلقا Semua huruf yang kecuali tiga ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Tarqiq. Hukumnya tarqiq. Lepas itu dia cakap illa al-alif. Tengok istisnaat ini. Kecuali. Untuk mudah, untuk menjelaskan untuk apa maksud dia. Maksudnya, kalau anda keluar, sekarang huruf hijaiyah semua depan kamu. Dalam satu pinjang, bukan satu paket, nah huruf hijaiyah semua dalam satu paket bicana betul, nah, dalam satu bicana, suka bicana tak payah, baik, nah, dalam satu paket depan kamu, anta keluar huruf tafkhim yang pertama, lepas tu keluar harful lam fi lafzul jalalah, lamullah. لفظ تكر وحرف أبا حرف أبا الراء المفخم ينسي ساسكرا سمويني أبا تارقي إلا ألف. إذن فائدة الترقيق إتو حكم ما تشم التفخيم إتو أبا حكم يعني جنجان فكر أنت تكابت رسم من رسم ترقيق تا ترقيق تأمى سنية بياسة. Tarqiq tak maksudnya biasa. Tarqiq maksudnya bagi dia tarqiqnya. Yani kadang-kadang ada biasa manusia tafkhim. Nafum ya kawan? Ada biasa manusia, kataan dia di biasa apa? Tarqiq. Yang penting bagi saya tarqiq. Contoh ya kawan fillah, saya dengar satu qari besar dia cakap. Dia cakap satu hari ada orang yang hubungi dia dari Badui. Tahu Badui? Badui. Tahu orang Badui? Dia mau belajar sama dia Quran. Dan dia hubungi dia, dia cakap, ya Syekh, uridu an adrusa ma'aka durrah. Ar-ra' dalam ad-durrah, mufakham tak mufakham? Fakham tak mufakham? Tapi dia cakap, untuk saya dia cakap, saya dengar semua perkataan dia dari assalamualaikum kaif halak uridu an adrus ma'aka ad-durrah. Saya masih ingat jumlah dia. Dia cakap dari assalamualaikum sampai ad-durrah semua huruf ni lebih berat dari ra tafkhim dalam apa? Ad-durrah. Ad-durrah itu berjazai dalam qira'ah yang tiga itu. Faham tak faham? Dia cakap semua tafkhim, tafkhim ni lebih dari apa? Ar-ra. Antum faham tak faham? Lepas tu dia cakap sama dia, itu tafkhim kamu itu biasa. Dia cakap itu perkataan kita. Dia cakap cuba tarqiq. Apa perbedaan sekarang antara huruf ra mufakham sama huruf yang lain itu? Semua apa? Tafkhim. Biasaan kamu salah. Mufum ya khani fillah. Hasilnya macam dia cakap rahimahullah ta'ala, huruf ini tafkhim yang kecuali itu apa? Tarqiq. Bagi dia tarqiq. Jangan cakap contoh, jangan cakap bitanah, bukan bi apa? Bi bitanah. Jangan cakap batila, bukan batila. Apa? Batila. Jangan cakap sayasihim, bukan apa yang betul? Sayasihim. Jangan cakap qala, bukan qala. Apa? Qala. Jangan cakap Allah. Apa? Allah. Mafhum? Thumma qala rahimahullah ta'ala illa al-alif, kecuali harful alif. Fahkum laha bima talat kama wusif. Harful alif ikut harf yang apa? Sebelum. Ikut harf sebelum. Terus menerus. Kalau sebelum ni tarqiq menjadi apa? Tarqiq. Kalau sebelum ni tafkhim menjadi apa? Tafkhim. ada faedah yang emas. Assalamualaikum. Saya mau bagi kamu hari ini faedah emas. Walaupun tinggi, tapi fokus. Illa al-alif fahkum laha bima talat kama wusif. Wusif sini maksudnya macam mana qurra dan ulama semua kata, termasuk cara praktik untuk qurra yang a'immatut tawatur abad ini atau abad sebelum ini. Kalau antum pergi andingar qiraat a'immatut tawatur, a'immatul quran, a'immat baca dan qiraat dalam audio-audio ni, semua alif ni ikut harf yang apa? Sebelum. Tapi kadang-kadang ada qura yang tafkhim dia kurang, ada kadang-kadang qura tafkhim dia apa? Lebih. Tapi sama ikut. Nafum, tak ada qari yang baca macam itu. Allah, itu tidak ada, mustahil jumpa. Tak ada yang cakap Allah. Sama baca apa? Allah. Kalau anda cakap Allahu la ilaha illa, maksudnya anda alif kamu ikut apa? Harf apa? Sebelum ni. Betul tak betul? Jelas tak jelas? Yang ajib ban ya orang, dia baca Allah, anda tahu hukum alif ni apa? Betul tak betul? Jelas tak jelas? Wadah? Masya Allah. Nafum? Naam. قال رحمه الله تعالى ففخمنها بعدما قد فخم وبعدما رقق رقق فعلم ففخمنها بعدما قد فخم والتفخيم انتون يا ستلا حرف التفخيم والترقيق انتون يا ستلا حرف أبا ترقيق ايتو مأسونية لما تلت ايتو مأسونية ايكوت حرف سبلمية. قال ولكن وأطلق الترقيق فيها الجعبري, يقال جعبري ويقال جعبري, هذا إمام من أئمة القراء تقدم رحمه الله تعالى من إنجال أبد نمبر ليما امبراطوس لبي, اسمه إبراهيم الجعبري رحمه الله تعالى, عنده نظوم كثيرة بالتجويد والقراءات وشروح وشرح على على على كثير من المنظومات, تعليق على الشاطبية. والجعبري رحمه الله تعالى أدى جوجا نظم أنتو سورة الفاتحة, أدى تفسير أنتو قرآن, أدى بوكو كتشل أنتو علوم القرآن, إمام بسال مفهوم؟ تبي سبحان الله دي أبوات صلاهان دلام ساتو بوكوني دي أجاقب ألف مرققة مفهوم؟ دي أجاقب إتو كتآن الطيب دي أجاقب دي أبوات صلاة بوات أبا دي أجاقب حرف الألف حرف أبا مرققة. إن شاء الله كيتا مو من جلاس الجعبري تأبوات صلاة رحمه الله تعالى إبراهيم الجعبري. إن شاء الله كي تمام جلس كان دي تأبوت أبا صلاة. وأطلق الج وأطلق ال وأطلق الترقيق فيها الجعبري. وأطلق الترقيق فيها الجعبري. ورده ورده في نشره ابن الجزري, ابن الجزري في النشر كتاب النشر في القراءات العشر, كتاب النشر في القراءات العشر رحمه الله تعالى من أهم كتب من بوكيان بالين أتما أنتو سيابا أنتو ابن الجزري رحمه الله تعالى. طيب ورده في نشره ابن الجزري, يعني ابن الجزري طلاب من دبات إبراهيم الجعبري, واضح, في بوك النشر. وكان في تمهيده, يعني رده ما سنيدي تكاب الجعبري بوتصلة, فهمت أفهم التودية تكاب الألف إتو بكان الألف بكان مرققة رس من رس ديب كل نشر. وكان في تمهيده قد ألزم ترقيقها من بعد لام فخيمة ليتكب تبي ديب كنيا التمهيد ليتكب رحمه الله تعالى ابن الجزري Al-alif muraqqaqah setelah huruf apa? At-tafkhim. Kitabun nashr al-jazari tulisnya setelah kitabut tamhid. Sekarang tengok, itu dua buku untuk siapa? Ibn Jazari. Yang pertama buku tamhid, at-tamhid fi ilmi tajwid. Al-jazari tulis buku itu sebelum sampai 20 tahun, 18 tahun, 70 tahun, 18-17 tahun. Tulis buku tamhid. Buku tamhid, buku yang paling utama dalam tajwid. Setelah Ibn al-Jajri sudah imam, alim fil Quran wal qira'a dan lain-lain, tulis buku apa? An-Nashr. Dalam An-Nashr dia cakap hukum al-alif ikut harf yang apa? Sebelumnya. Sekarang mana kataan yang paling jelas ansah untuk Ibn al-Jajri? Yang akhir atau yang awal? Yang akhir. Mafhum tak mafhum? Jelas tak jelas? Baik. لكنه عن ذاك بعد رجع وقال إن حكمها أن تتبع. Tapi setelah kitab tamhid dia pulang balik, dia kembali untuk mendapat alif ikut harf apa sebelum. قال فلم تكن توصف بالتفخيم ولا بترقيق لدى التقسيم. فلم تكن توصف بالتفخيم انت بقي دي صفة تفخيم أو ترقيق وقت بربقي بقي جنجن جكب ألف مفخم أو ألف أبا مرقق. مفهوم يا أخوان؟ جلس جلس. طيب مليحة يا أخوان فكس مسي سكران يا أخواني في الله سيما بقيهم قصة إني قصة أدا أبا أنتار ابن الجزري وابن الجعبري. برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري الإمام الشافعي الحافظ المشهور داري علماء ينتلس بكو ينبسر داري أول دلم علم القراءات وعلم أطه القراءة. سؤال جزري أم بالبانيا علم داري الداري بكو بكو سيابة الجعبري ابن الجزري يعني بلاجر داري بكو سنتي بكونيا بكو سيابة إبراهيم الجعبري. سكران الجعبري جكب ألف مراققة فهمت أفهم تبي تأمأسون يا الجعبري الألف مراققة ستلا حرف التفخيم مأسون يا الألف ترمسو دلم كل ورقة ترقيق ولو كدن كدن حكمني أبا تفخيم سبب ما يورى تسحار ألف أبا ترقيق. أنتم فهمت أفهم جلس أجلس نعم. ف شلون حرف الراء حرف مرقق أو حرف مفخم؟ مرقق أو مفخم؟ مفخم كتشوالي كلو أداء حق أبا ترقيقني. سكران أنت تأبي شكب حرف الراء مفخم درس من درس أداء أبا كتشوالي حرف اللام مفخم أو مرقق؟ مرقق كتشوالي كلو أداء أبا دي لفظ أبا الجلالة أنت حافظا جمه القرط سما أنت حرف الألف دي شكب سما كم حرف الألف بياسا يكون حرف من أبا سبلومني ما يورى تس كلمة دي بهاسة عرب حرف ينسبلومني حرف أباه ترقيق مكان أباه تفخيم سكران تينغو أتس دوا بلو دوا بلو حروف دي بهاسة عرب ترقيق أتس دوا بلو حروف ما أسنية بياسة بياسة حكمني أباه ترقيق كتوالي كلو أدى سبب أنتو تفخيم من جالي أباه تفخيم. فابن الجزري في التمهيد أم بالكتا أن الجعبري أن شكب مطلق مطلق أبا حكمني أبا ترقي ولو سبلمني ستلا حرف أبا تفخي واضح يعني أبا يا ابن الجزري بيسا شكب الله ما جميتو يجيكب تا بيسا شكب ما جميتو يعني إيكود يجيكبها نعم ما جميتو إيكود تليس دلم بوكو النشر أبا apa حرف الألف إيكوت apa حرف ين apa sebelum dia kata an ابن الجزري أنت تكتب الألف إيكوت حرف sebelum dia ولو حرف حرف الألف حكم ترقيق ولو sebelum dia apa تفخيم itu salahan dari ابن الجزري dari awal di buku siapa buku apa atami tapi dia sudah koreksi bukan di buku nasya sahaja di banyak buku fahaman salah kata an siapa الجعبري رحمه الله تعالى. يعني مشكلة دلم كتا أن ابن الجعبري الجعبري جكب الألف مرققة جكب مشاميت مطلق تأشكب أبا كتوالي تبي كتا سموا فهم كلو أدا أوراني الإمام جكب ألف مرققة مشاميت تأما سنية كلو سبلومني حرف تفخين بقي دي جوغا أبا ترقي تأما سنية سبب كلو أنت بقي ترقيق ستلا حرف التفخيم مع سنية من جادي إمالة هذا أوراني أنت كلا إمالة مشام قوالة قوالة مفهوم يا أخوان قوالة والله دن لين لين صالة طالة إيتو سمى من جادي مشام أطه إمالة أنت هذا قاري أنت كلا مجاميد مفهوم إذن يا أخواني في الله مسألة إيتو مسألة بالين رنجان بالين رنجان بالين مودة yan masalah dalamnya sebab buatan siapa Al-Ja'buri atau Ibn al-Jazari Ibn al-Jazari sebab Ibn al-Jazari fahaman salah di buku pertama tulis itu lepas itu kembali sebab itu menjadi apa masalah dalam praktik tidak ada masalah dalam buku ulama tak ada macam At-Tibi rahmatullahi ta'ala berkata kama wusif wasafahu kullul qura alif ikut haraf yang apa sebelumnya an kalau sekarang kalau ada orang yang cakap macam At-Tibi untuk saya al-alif bukan tarqiq bukan tafqim dari harf yang tengah kataan dia bisa tak bisa bisa tak bisa termasuk itu istilah tapi untuk kita lebih bagus cakap alif itu masuk dalam apa tarqiq bukan apa tafqim kecuali kalau ada harf sebelumnya apa tafqim masuk kenapa itu lebih bagus sebab istilah itu istilah تعريف إصطلاحية إجتهادية بياسة إيكوت لاجيك ينصح سكران بيسا أنت تكب أدا تهب ينتنغ أنتارا برديري سما دودو أنت بيسا تكب أدا تهب تنغ أنتارا برديري سما دودو سما ملام دن هاري أدا تادا سما مسألة تفخيم وترقيق تفخيم وترقيق داري أحكام ين أدا دوا سي سي تأدا أبا تأدا أبا تنغ جان سوسا تكب تنغ كلو أنت تكب تنغ مأسوني سوارا نية تنغ أنت فهم تفهم كلو أنت تكب بيسا أدا حرف الألف تنغ للتقسيم مأسوني سوارا نية بكن تفخيم بكن أبا إتو ين مسوع عقل إتو مأسوني أبا tengah tapi yang biasa bukan alif kadang-kadang terqiq kadang-kadang apa tafkhim wajib masuk dalam satu apa keluarga idhan kita cakap harful alif masuk dalam dua-dua tapi mayoritas halnya dalam apa terqiq itu sebab kita cakap apa terqiq lebih bagus dari kataan alif itu tengah lebih bagus anda cakap alif itu dua alif yang mufakham alif yang apa itu lebih praktik tapi tak perlu أنتم فهمت فهم جلس جلس نعم إذا من هنا علمنا الخلاف الذي جرى ابن الجزري والصواب كتأني أبا ينبتل جلس جلس فهمت فهم واضح أنتم من فائدة إمس يتف بالم إمس بالم إمس كلو كيت تكب حرف الألف ينحرف مد حرف الألف حرف مد يكوت حرف سبلمني دلم تفخيم سما ترقيق kenapa huruf lain huruf yang sisa dari huruf mat tak ikut juga yani jelas huruf waw al-maddiyah dan huruf ya al-maddiyah tak ikut huruf yang apa sebelumnya itu jelas tidak ada khilaf antara qurra meninggalkan ahli lugha antara qurra tidak ada khilaf huruf waw dan huruf ya tak ikut huruf yang apa sebelumnya تعبيسة كبي يا أخواني في الله مثلا قول الله عز وجل وقولوا وقولوا قو تأدى قو أبا قو وقولوا للناس حسنا وقيل تعبيسة وقيل وقيل قيل مفهوم يا أخوان واضح كهيئة أخلق من الطين من الطين بكن من الطين تدى الطين أبا Tui. Beda antara tui sama apa? Tui. Mana yang sah? Tui, bukan tui. Kenapa huruf nad yang sisa tak ikut harf sebelumnya? Al-jawab sebab. Miliha saya, lepas tu antum tulis. Fokus sama saya dulu. Sebab antum wajib faham man harful alif bukan macam harful waw sama ya, walau semua huruf mad. Kita cakap harful alif harf yang utama, yang paling mad antara huruf mad. Kenapa? Sebab. Sekarang berapa alif ada di bahasa Arab? Berapa alif ada di bahasa Arab? Berapa alif? Cakap. Dua. Harf alif dua. Apa alif itu? Berapa alif ada? Satu. Berapa waw? Dua. Berapa ya? Masya Allah. Harful alif satu. Kenapa? Sebab harf alif harf yang keluar dari al-jawf anta da ishtirak. Tahu ishtirak? Tahu ishtirak? Apa ishtirak? Persatu atau musyarakat? Musyarakat sama makhraj huruf lain. Tidak ada. Keluar dari al-jawf sahaja. Tapi harf al-waw wa harf al-ya dua huruf al-mad, harf al-waw al-maddiyah wa harf al-ya al-maddiyah, dua huruf yang keluar dari al-jawf tapi ada musyarakat sama makhraj harf apa? Al-waw sama harf apa? Al-ya. Ada musyarakat. Dalilnya anta cuba keluar harf al-waw tapi jangan gabung bibir. Bisa? Bisa tak bisa? Tak bisa. Cuba keluar harful ya dari al-jawf tapi jangan bawa arang ke apa, rahang ke apa bawah. Bisa? Tak bisa. Yani ada musyarakah sama waw an sama apa? Ya, ada. Antum faham tak faham? Jelas saja. Sebab musyarakah ini harful waw harful ya yang bukan mad, huruf talqiq atau huruf tafkhim? Huruf talqiq atau huruf tafkhim? Huruf talqiq. An dia sebagian dari waw dan ya yang apa? Maddiyah. Itu sebab tak bisa bagi dia apa? Tafkhim. Tapi harful alif tak. Harful alif bebas. Tak ada musyarakat sama huruf lain. Itu sebab mudah untuk ikut harf yang apa? Sebelumnya. Harful waw maddiyah, harful maddiyah bukan. Ada musyarakat, ada kerja sama orang lain. Masih ada. Orang lain itu tak terima tafkhim. Haknya apa? Tarqiq. Itu sebab susah bagi tafkhim untuk huruf waw sama apa? Ya. Itu perbezaan yang paling besar, yang utama antara harful alif dan huruf lain di huruf apa? Al-mad. Contoh lagi, dalil lagi. Kenapa harful alif mayoritas mad sama huruf alif? Mayoritas mad di Al-Quran حرف مد أبا ألف أدا مد واو أدا مد ياء تبي ما يورى تسنية مد أبا ألف كنابا سبب ينبالي مدى كنابا باني مدى سبب تيدا أدا اشتراك من شام واو سما أبا ياء أنتم فهمت فهم جلس جلس دن أحكام لاين لاين أدا أحكام لاين ين خصوص أنتو الألف ينتع مشاركة سما واو أن ياء ين أبا مدية السبب علّه إني تدا أدا أبا اشتراك سما مخرج حروف لاين ما كم واو مدية سما ياء مدية واضح؟ ما شاء الله إيتو إنكاسات والحمد لله رب العالمين.